قلت له أنا أفعل ذلك، لكن أنا أخشى أن تضيع جهودي سدى. قال لي، قلت له أنت يلا عطفتك العلمية والدينية هي التي تحملك على هذا الاقتراح أنه أنا خرج رسالة حسن المنزل، لكن من ناحية الحزبية ما بيمشي الحال، لأنه جماعة الأخوان حينما يقال لهم هاي رسالة حسن البنا بتخريج الألباني هيحكموا الإعدام على هذا التخريج، لأنه يعظم عليهم ويكبر عليهم جدا أنه رسالة للبنا بتخريج الألباني. ليش؟ لأنه في تعصب، في تحزب على عماها. ومثل رجل كان واقف في النهاية متيقظ وما عطس بالمرة، يعني ما قال لا معليش هيك إلى آخره، يعني كان ذي من الله التنبية هذه. وما طبيعة الرسالة إلا كما وضعها حسن بن رحمه الله. شو هي هذه الرسالة؟ حاطت كم كتاب من كتب العلماء القدامى، ومنتقي بعض الآثار الأحاديث في الأذكار والمأثورات حسب ما يبدو له، مش حسب القواعد العلمية الحديثية، لأنه ما هو من أهل الحديث. أبوه بعض الشيء من أهل الحديث لكن ما هو كذلك، بينما أحمد شاكر مصري أيضا هذا رجل إمام في هذا العلم. لذلك فحسن البنا المأثورات هذه تقاها كيفيا مش علميا، مع ذلك بتلاقي الناس متعصبين لحسن البنا. ما جاء هذا التعصب عن علم أبدا، وإنما عن حزبية عمياء. وأنا قلت من مدة قريبة بتشوف كبار الإخوان المسلمين قطعوا العلاقة بينهم وبين الرسول عليه السلام، وربطوا علاقتهم بحسن البنا، وهذا ظاهر. ليش؟ هذا مثلا هذا الرجل اللي ابتلي بأنه خففوا لحيته، كانت لحيته جليلة، بمن يتشبه؟ بحسن البنا؟ لا، حسن البنا لحيته أقصر من لحيته الآن، شايف؟ فتجد الأخوان المسلمين المتزينين منهم واللي ما بدهم يحلقوا لحاهم بربوا لحية قصيرة وبيحطوا جرافي صورة طبق الأصل عن حسن البنا. يا جماعة وينكم وين الرسول اللي هو القدوي وهو الذي قال ربنا في القرآن الكريم في حقي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك هلا أني ما بيعرفوا حياة الرسول. لمن؟ قصة حسنة لمن؟ بارك الله لك، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فلذلك انقطعوا عن الرسول عليه السلام بسبب انصراف عن دراسة السنة واشتغال بالسياسة والاجتماع والاقتصاد والهتافات اللي ما تحصى إلى الصياح. ترك الإخوة المسلمين هو الشباب محمد، أبعد وأبعد دينهم الألعاب الرياضية وكرة القدم وكرة السلة وما أدري إيش، هناك كرات أخرى. يا ريت تكون هذه في سبيل تمسك بالسنة وتقوية البنية، لأن الرسول عليه السلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. عليكم السلام وفي كل خير.